وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، أثار خطاب أو محاضرة البابا الجديد بنديكت 16 ردود أفعال في حينه طبعا متفاوتة وكثيرة، وقد يدعي ويجادل البعض أن هذا الخطاب الآن واللحظة فقد حينيته أو راهنيته. من زاوية معينة يمكن المصادقة على هذا الادعاء، لكن من زوايا أخرى أبدا، لأن هذا الخطاب أيها الإخوة لم يكن محكوما في بعض ما ألقى إلى المستمعين وإلى من وصل إليهم هذا الخطاب، لم يكن محكوما بظروف مستجدة، وأكثر ما فيه بتعبير الغربيين أنفسهم هو من باب الخمر العتيقة القديمة في الأواني الجديدة. الجدل المسيح البيزنطي الذي شب واستعر في القرن 8 و9 الميلاديين ضد المنظومة الفقهية والعقدية والحضارية للإسلام والمسلمين أيها الإخوة دار على مسائل بأعيانها، ونحن لا نزال نرى أن هذه المسائل يعاد إنتاجها ويعاد تصويرها بطرق في أحيان كثيرة، طرق فجة وساذجة وبسيطة خالية من شيات وعلائم الإبداع والابتكار والتجديد، وأحيانا بطرق قد تتسم بشيء من الإضافة وشيء من التجديد. فالإسلام دين عنيف انتشر وامتد وانداح بقوة السيف لا بقوة البرهان والإقناع، هذه مقولة. الإسلام دين حسي أيها الإخوة، يناغم ويناغي ويخاطب الشهوات الجسدية الحسية في الإنسان، ونبيه له الحظ الأوفر من هذا الجانب الحسي، ووعد رب الإسلام والمسلمين في كتابه العزيز يدور في أكثره على هذه اللذائذ الحسية. والإسلام من جهة ثالثة أيها الإخوة والأخوات دين قام بتشويه وتحريف عظيمين للمبادئ المسيحية الحق. محمد اقتبس المسيحية وتمثلها وعاد إنتاجها مشوهة ومحرفة، مشوهة ومحرفة. هذه بعض المقولات أيها الإخوة التي لا يزال هؤلاء يرددونها ويكررونها. إذن هي الخمر العتيقة في أواني جديدة، ليس هناك ثمة جديدة. لكن لنا ملاحظات أيها الإخوة، لأننا في الحق ننتوي أن نفرد خطبتين لنقاش موضوعتين رئيستين في خطاب البابا، الحبر الأكبر أو الأعظم للكاثوليك في العالم، ليس الأوروبي، لأن أكثر الكاثوليك ليسوا في أوروبا وإنما منتشرون في بقاع مختلفة من العالم، أكثرهم تعدادا ليسوا في أوروبا، وإن كان الرجل يخطب ويحاضر وعينه على أهل أوروبا بالذات، وهذا انكفاء وانكماش في المستقبل القريب وليس البعيد لن يخدم الكنيسة نفسها. على كل حال سنناقش موضوعتين رئيستين، موضوعة الإسلام أو الإيمان أيها الإخوة، الدين والعقل، وهي التي أخذت المساحة الأعظم من خطاب الرجل ومحاضرته، وموضوعة الإسلام والعنف، الإسلام والسيف، الإسلام والقوة، ولنا فيها كلام، لكن بقيت فضلات كثيرة من كلام لابد أن يقال أيضا في هذه الموضوعة بالذات لنجلو وجه الحق والحقيقة في هذه المسائل التشغيبية. من هذه الملاحظات أيها الإخوة أن البابا وبذكاء شديد بلا شك، وهذا هو الانطباع الأول لدينا جميعا، استطاع أن يفهمنا أن الإمبراطور الذي اقتبسه طبعا عبر تيودور خوري، أن الإمبراطور مانويل الثاني كان رجلا متفتحا يمثل المسيحية طبعا في عصر زاهن، يبدو كما يراد لنا أن نفهم أو نتوهم، في عصر زاهن من عصورها، هو رجل متفتح ومتسامح ومتواضع وعلى وثاقة كاملة بصحة دينه ومعتقداته، بدليل أنه أفسح مجالا أيها الإخوة من صدره ومن وقته ومن معسكره، لا نقول من قصره وإنما في المعسكر الشتوي قرب أنقرة كما ذكر الحبر الأكبر، لكي يناظر بنفسه أيها الإخوة، هو إمبراطور بيزنطي عظيم، لكي يناظر عالما بل مثقفا، سكولر، عالم أو مثقف، عالما أو مثقفا مسلما فارسيا من أصل فارسي، هويته مبهمة، هويته مبهمة في محاورات الإمبراطور المكتوبة، لأنه هو الذي كتب محاوراته بنفسه أيها الإخوة. البابا يقول على ما يبدو، ليس على ما يبدو، المحاورات منشورة، نشرها البروفيسور الكبير والخبير في الإسلاميات وفي اللاهوت أيضا تيودور خوري، ويعمل منذ أكثر من 40 سنة حتى في حقل الإسلاميات، نشرها وهي مهداة من الإمبراطور إلى أخيه تيودور الأول، فليس على ما يبدو، هو الذي كتبها وخطها بنفسه أو خطت بأمره، أو خطت بأمر هذه المحاورات، والتي يبلغ عددها أو تعدادها 26 محاضرة. ركز البابا بنيديكت 16 على المحاورة 7 منها. على كل حال، وهذا أيها الإخوة غير صحيح بالمرة. لماذا؟ لأنه بالرجوع إلى هذه المحاورات التي خطها الإمبراطور مانويل الثاني باليو لوغوس، ومعناها العالم أو العلامة بالكتب أيها الإخوة، يؤكد أن المحاورة تمت بناء على طلب وطرح من العالم المسلم وليس من الإمبراطور، وتمت في بيت هذا العالم المسلم كما ذكر الإمبراطور مانويل الثاني في إهدائه الكتاب، كتاب المحاورات إلى أخيه، اسمها محاورات أيها الإخوة مع عالم مسلم أو مع عالم فارسي بالأحرى، مع عالم فارسي، تمت في قصر أو في بيت يصفه الإمبراطور أنه بيت كبير وفسيح، ويمتن لهذا العالم المسلم ذي الأصل الفارسي بأنه أحسن كرامته ووفادته. ويبدو إذن أن هذا العالم كان عالما مقربا جدا من السلطة، بحيث أن له بيتا أيها الإخوة فسيحا يسمح باستقبال إمبراطور بيزنطي. انتبهوا، الآن بدأت تتغير الصورة، من المتسامح إذن؟ ومن الذي كان يمثل طرف القوة، الإمبراطور أو العالم المسلم؟ العالم المسلم مرتبط بسلطته أيها الإخوة، مرتبط بسلطته، بالسلطة العثمانية التي كانت تمثل بلا أدنى نزاع أعظم سلطة وأعظم قوة على مستوى العالم إبانه، القوة الأولى أيها الإخوة، القوة الأولى. أما الإمبراطور فأن يسمى إمبراطور لا بأس، لكن كما علق بعضهم كان هذا من باب المجاز، حين تسمع الإمبراطورية الشرقية البيزنطية الرومية باصطلاح القرآن والسنة، أنت تظن أنه كان إمبراطورا يبسط سيطرته وسلطانه على عشرات وعشرات الدول والبقاع، وهذا غير صحيح. كانت الإمبراطورية البيزنطية في ذلكم الوقت، وقد تولى سدة حكمها الإمبراطور مانويل الثاني عاما أو سنة 91 و300 وألف ميلادية أيها الإخوة، كانت قد تقلصت وانكمشت وابتلعتها أيها الإخوة الإمبراطورية العثمانية، بحيث لم يبق منها إلا القسطنطينية وبعض الضواحي المحيطة بها، وما عدا ذلك كان في بطن وفي جوف الإمبراطورية التركية الفتية العظيمة أيها الإخوة، فهو إمبراطور من باب المجاز، من باب جبر الخواطر. القسطنطينية تم حصاره أكثر من مرة، والسلطان بايزيد، وهذا كان معاصرا للسلطان بايزيد أيها الإخوة، والسلطان بايزيد لم يكن جادا في إسقاط القسطنطينية، بل تذكر بعض المصادر أنه غض عنها رغم الحصار المتكرر أكثر من مرة، كرامة لهذا الرجل الذي أراده ونجح أن يكون تابعا له. فمانويل الثاني كان تابعا للسلطان بايزيد، وقد حارب بجيشه مع السلطان بايزيد ضد أحد الخارجين والثائرين على سلطة السلطان في أحد ممتلكات أو في إحدى بقاع المملكة العثمانية الفتية أيها الإخوة، القوية الراسخة. فكان مجرد تابع، لم يكن إمبراطورا أيها الإخوة من صنف يوليوس أو جستنيان أو أمثال هؤلاء، وإنما كان متواضعا جدا، وهو الإمبراطور قبل الأخير للمملكة الشرقية البيزنطية. بعد وفاته بقليل أيها الإخوة سقطت القسطنطينية وطوي بساط الإمبراطورية البيزنطية إلى الأبد. عام 1452 ميلادية سقطت القسطنطينية وانتهى تاريخ هذه الإمبراطورية بعد أكثر من 1000 عام. إذن كان حاكما متواضعا على القسطنطينية وبعض الضواحي حولها، ليس أكثر من ذلك. ولذلك قبل هذا الإمبراطور المتواضع دعوة عالم مسلم، وفي بيته استضافه، في بيته العالم المسلم هو الذي استضافه، قبل الدعوة وقبل أن يحاوره، ولم يقل أنا أسير لك أو هيئ لك آلاف اللاهوتيين العظام البيزنطيين لكي يحاوروك، لماذا أتواضع وأتنازل أنا لكي أحاور عالما أو مثقفا مسلما؟ بالعكس، كان يعتبرها فرصة لابد أن ينتهزها أيها الإخوة، ولذلك حاوره. انتبهوا، إذن ما أراد البابا أيها الإخوة بنديكت 16 أن يفهمنا وأن يلهمنا إياه أن هناك تفتحا وتسامحا من الأباطرة البيزنطيين على الأقل في تلك الحقبة، وأنهم كانوا جد متواضعين، وأنهم غير صحيح. في محاولة للإيهام بصورة تعادل صورة الرشيد وهو يحاور المسيحيين مثلا، أو صورة المهدي قبل الرشيد وهو يحاور ثيماتاوس مثلا، في المحاورة الشهيرة جدا بين الخليفة المهدي وبين البطريرك والبطريق بلغة المسلمين، البطريق ثيماتاوس، غير صحيح. أو محاورات المأمون العظيمة والمفتحة جدا مع اليهود والنصارى والصابئة والملاحدة الزنادقة أيها الإخوة، لا، الوضع يختلف تماما. لا يمكن أن تعادل هذه الصورة الصغيرة المتواضعة جدا بتلك الصورة الزاهية والمشرفة جدا. فانتبهوا، هذه واحدة. ثانيا أيها الإخوة، ثانيا يمكن أن نفهم ما أدلى هذا الإمبراطور المتواضع أيها الإخوة والمتسامح، يمكن أن نفهمه جيدا لأنه أخذ على المسلمين في محاورته لهذا العالم المسلم ذي الأصل الفارسي، أخذ على الإسلام والمسلمين، بل أخذ على محمد نفسه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أنهم عنيفون وأنهم شرسون، وأنهم نشروا دينهم ومبادئهم بقوة السيف، بالنار والدم، كما يقول كثير أو بعض الغربيين إلى اليوم هذا، بالنار والدم أو الدم والنار. قال أخبرني، هيا أخبرني ما الذي أتى به محمد؟ إنه لم يأتي بأكثر من مجموعة أشياء شريرة، مجموعة أمور ومسائل وموضوعات شريرة. لقد نشر دينه بقوة السيف، بالعنف، أكره الشعوب على أن تدخل في هذا الدين. يمكن أن نفهم هذا الشيء أيها الإخوة، وأن نفهم أيضا ما قاله هذا الإمبراطور الكبير أو الصغير على ما تريدون، إن الله لا يتقرب إليه بالدم، الله لا يتزلف إليه بالدم والعنف، إنما بالمحبة بالعقل. ثم الله يقول إلهكم، الله في تصوركم إله غير معقول، أفعاله غير مفهومة، ولذلك دينكم كله غير عقلي، غير عقلاني، غير معقول، بخلاف ما عندنا نحن المسيحيين، الله معقول. ويمكن أن تفهم، وهذا ما أبدأ فيه بنديكت 16 وأعاد مرات كثيرة وسنعلق عليه في حين إن شاء الله. يمكن أن نفهم هذه المقولات أيها الإخوة وهذه الدعاوى والمزاعم لو صدرت من لاهوتي، من بطريرك، من كاردينال، من بابا، لكن من إمبراطور لا يمكن. لماذا؟ لأن الأباطرة الرومان البيزنطيين لم يكن هذا منطقهم بحال في كل الأوقات التي كانوا فيها أقوياء، بالعكس كان منطقهم السيف والعنف والسحق والمحق أيها الإخوة. لكن الآن يتسنى لنا أن نفهم هذا المنطق الإمبراطوري، لأنه في الحقيقة لم يكن منطقا إمبراطوريا، كان منطق حاكم متواضع جدا مهدد وواقع في فترة المحاورات تحت حصار العثمانيين. الحصار، وهذا ما اعترف به البابا نفسه، الحصار الذي استمر من 1300 أيها الإخوة و94 إلى 1402 حوصلت القسطنطينية، كل هذه الفترة حصارا متواصلا. فالرجل يرى أنه مهدد حقا وأنه على كف عفريت القدر كما يقال، ويمكن أن يطير هو وتطير بقايا إمبراطوريته الآفلة الآيلة إلى الغروب أيها الإخوة بين عشية وضحاها. فلذلك هو لا يؤمن الآن، لا يؤمن الآن، كما يقول المثل الغربي أيها الإخوة، بعد أن تضع الحرب أوزارها يصبح الكل إيه؟ قديسا، كلهم يصبحون ينادون بالسلام وبالمحبة، لكن يوم تشتعل أوار الحرب الكل أبالسة حرب، جنرالات حرب، أمراء حرب أيها الإخوة، بعد أن تضع الحرب أوزارها بعضهم قال بعد أن ينسحبوا من لعبة القوة يصبحون أيها الإخوة قديسين، يصبحون قديسين، أو يوم لا تتوفر الشروط اللازمة لتكون اللعبة على الأقل اللعبة لصالح جهة من الجهات لعبة قوة. تقدم إخواني بارك الله فيكم، هناك ضيق في آخر المسجد وسع هنا في أوله، تقدموا يفسح الله لكم. إذن نحن نفهم مقولة واعتراضات البابا في هذا الإطار أيها الإخوة، ونلتمس له المعاذير بلا شك. رجل مهدد في سلطانه، مهدد في سلطانه، لا بد أن يدين منطق العنف، منطق السيف، منطق القوة. لكن هنا، ولست أريد أن أحاضر أيها الإخوة في تبرئة الإسلام، والإسلام بريء لا يحتاج إلى من يبرئه، لكن تحتاج العقول المشوشة والملتهثة إلى من يبرئها من لوثة التشويه ولوثة التشبيه أيها الإخوة والتشغيب فقط. أحب أن أقول فقط، لم يحدث في يوم الأيام أن رفع محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو خلفاؤه الراشدون، بل حتى الخلفاء غير الراشدين، الخلفاء الخائبين، الخلفاء الظالمين المستبدين، لم يحدث يوما أن رفعوا سيوفهم لكي يكرهوا الآخر على اعتناق الملة والدين الإسلامي أبدا. محمد ما رفع سيفه إلا ليدافع عن ماذا؟ عن مكتسباته وعن دولته وعن السلطان الجديد للتوحيد. يعني رفع السيف كان عملية سياسية، معركة من أجل كسب المواقع، من أجل كسب الأرض أيها الإخوة، معركة سياسية ككل المعارك السياسية والعسكرية. أما عقديا فقد ترك الناس وما يدينون، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. بالمناسبة وهي الآية التي شكل الاستشهاد بها واقتباسها غلطة وسخطة البابا ربما إيش الأكثر خطورة، لأنه زعم أن هذه الآية نزلت في بدايات الإسلام ومحمد عاجز وضعيف، لكن يوم صار له هيل وهيلمان وقوة وسلطان امتشق السيف ولم تعرف الرحمة إلى قلبه طريقا أو سبيلا. وهذا غير صحيح، ويبدو أن البابا أستاذ الأديان أيها الإخوة، ليس فقط اللاهوت، هو أستاذ في الأديان المقارنة أيضا ومتخصص، ويقال إن تكوينه الفلسفي واللاهوتي صلب ومحكم تماما. يبدو أن معلوماته للأسف المتعلقة بالإسلام ربما خصوصا جد مهزولة ومنزورة، ولعل الرجل اغتر بترتيب السور في المصحف، سورة الفاتحة ظن أنها أول ما نزل، سورة البقرة ثاني ما نزل في مكة، سورة آل عمران، وهذا غير صحيح ولا يقع فيه مثيقيف مسلم صغير أيها الإخوة. شم رائحة الثقافة وليس رائحة العلم، مستحيل ترتيب السور غير ترتيب النزول، ما في مبرر لهذه السقطة إلا أنه ظن أن ثاني سورة هي ثانية السور نزولا، إذن هي نزلت في العهد المكي، وهذا كلام فارغ طبعا، سقطة كبرى كانت. المهم لا إكراه في الدين. الأعجب من هذا أيها الإخوة، في الفترة التي جرى فيها الحوار بين المثقف المسلم وبين الإمبراطور مانويل، يعني عمانوئيل بالعربية، مانويل الثاني وهو اسم في الكتاب المقدس كما هو معروف، في هذه الفترة أيها الإخوة كانت أكثرية السكان في آسيا الصغرى وفي دول أوروبا الشرقية إلى ضفاف الدانوب التي خضعت للسيف أيها الإخوة والهلال العثماني إنجاز التعبير، وإن كان يرضي الآخرين كانت الأكثرية الساحقة مسيحيين ولم يدخلوا الإسلام، لأن السلطة المسلمة لم تكرههم بل لم تطلب إليهم ذلك أصلا. أكثر من ذلك إلى بداية الحرب الصليبية الأولى في 1095 أو 1099 أيها الإخوة، يعني بعد أكثر من 4 قرون على فتح المسلمين الجيوش الإسلامية الفاتحة لبلاد الشام ومصر أيها والعراق، كانت أكثرية السكان في بلاد الشام كما في مصر من المسيحيين ولم تكن من المسلمين، لأن المسلمين لم يعملوا عنفهم وسيفهم في تنصير وأسلمة الشعوب المفتوحة وتركوها وما تختار. الملحوظ والملفت للنظر أن الشعوب في بلاد الشام وبالذات في القدس وفي فلسطين بدأت أكثريتها الساهقة تتحول إلى الإسلام بعد أن انتهت الحروب الصليبية. يبدو أنها أدركت أن هذا الدين فيه خلل ما، هذا الدين الذي يحارب باسم يسوع طاهر القلب أيها الإخوة وطاهر اليد واللسان فيه خلل ما، وأن هذا الدين الذي يتهم بأنه دين العنف ودين الإكراه ودين الجبر ودين الجبر أيها الإخوة والجبرية حتى على المستوى العقدي. وهذه رابعة الموضوعات التي أبدأ الجدل البيزنطي ضد الإسلام فيها وأعاد جبرية المسلمين، الفاتاليزم أيها الإخوة، جبرية أو قدرية المسلمين، يؤمنون بأنه لا حرية للإنسان، الإنسان مقهور ومجبور ولعبة في يد القدر. هذه مسألة إلى الآن أيضا يشرب بها على الإسلام جبرية المسلمين، بل يقولون جبرية القرآن في عقائده. على كل حال بدأ هؤلاء يتحولون الإسلام بعد أن انتهت الحروب الصليبية، وبدأوا أيضا يرطنون باللغة العربية وتركوا لغاتهم المحلية. لماذا؟ لما رأوا من تسامح الإسلام وتسامح المسلمين. لا أحد بالذات أيها الإخوة له صلاحية أو شجاعة المعرفة والعلم والحقيقة أن يأتي وينقد على المسلمين بل على تاريخ المسلمين في موضوع التسامح على الإطلاق. قرأت قبل أيام مقالة لليهودي الملحد، وهو ملحد يهودي هكذا قومية لكن ليس ديانة، لأن اليهودية غدت قومية وديانة كما هو معروف، يوري أفنيري. هذا الرجل يقول ودافع الإسلام دفاعا، إذا قرأته ستقول هذا شيخ من المشايخ العظام المثقفين، أحسن دفاع. وقال أنا لن أدخل في سجلات مع هذا البابا، ومن أنا حتى أحاور بابا، لكن سأذكر بعض الأشياء، ودافع عن موقف اليهودية بسطر واحد، والمقالة كلها في الدفاع عن الإسلام. والتاريخ الإسلامي لخصها بقوله أيها الإخوة وقد أحسن ما شاء، لا شك أنه ما من يهودي يعرف تاريخ شعبه ويحترم هويته ودينه إلا سيدين بالعرفان والامتنان للإسلام والمسلمين على ما أبدوه من تسامح تجاه اليهود على مدى 50 جيلا، يعني 1000 سنة، على مدى 50 جيلا. لقد نعم اليهود، يقول أفنيري، نعم اليهود على مدى 50 جيلا بقدر ما الازدهار والتسامح أيها الإخوة والحرية لم يوجد له نظير في تاريخهم إلى أيامنا هذه، ربما يقول حتى ربما إلى أيامنا. لماذا؟ لأن أيامنا هذه يدخل فيها الهولوكوست أيها الإخوة في النصف الأول من القرن العشرين، وبتعبيره هو قال حتى وقعت الكارثة، يعني الهولوكوست، ولم يصرح بها، يشمئز حتى من ذكرها، لأنها فعلا تشمئز منها أبشار، لا أقول الذين آمنوا وإنما أبشار الذين صح أنهم آدميون أنهم بنوا آدم أيها الإخوة. قال هذا في تاريخ اليهود، نعم، وأتى بالأمثلة المكرورة والمعروفة، قال لقد كان هوشا ليفي الشاعر اليهودي الأندلسي يكتب بالعربية شعرا مبدعا، وكان الحبر الكبير أيها ابن ميمون مشيء ابن ميمون موسى ابن ميمون يكتب بالعربية، وكتب رائعته الفذة كما يقال دلالة الحائرين بالعربية. قال وكان من اليهود وزراء، صحيح، وصل وزراء كثيرون، حاولت أنا في محاضرتي في الأكهاء أيها الإخوة أن أذكر بعضهم ثم قلت أحسن لا، لأنهم كثيرون يحتاجون إلى وقت طويل والله، وأطول منه الوقت الذي نحتاجه لكي نعدل أسماء الوزراء النصارى في ممالك الإسلام بالعشرات أيها الإخوة، وزراء وزراء. ورغم أن الفقه الإسلامي فرق بين صلاحية أو صلوحية هؤلاء لكل نوع من الوزارة، فهناك وزارة التفويض وهناك وزارة التنفيذ، فيتعاطفون مع إيه؟ مع وزارة التنفيذ، أما التفويض فلا، إلا أن بعضهم أيضا استوزر ووزر في وزارات التفويض أيها الإخوة. هذا تاريخ التسامح الإسلامي، هذا تاريخ التسامح الإسلامي. قال ولكن ماذا حدث؟ المهم يقول ما حدث بعد ذلك، حين طرد الكاثوليك المسلمين واليهود من الأندلس وسقطت آخر درتين الحمراء وغرناطة للمسلمين هناك بعد فتح القسطنطينية بزهواء نصف قرن فقط 1492 أيها الإخوة. قال ما الذي حدث؟ أقيمت محاكم التفتيش، وبين قوسين سؤال مهم سيسأل بعضكم متى ألغيت محاكم التفتيش؟ 1835 1800 في منتصف القرن التاسع عشر قريبا بالأمس القريب ألغيت محاكم التفتيش. كان يسعدنا لو تطرق البابا أيها الإخوة إلى محاكم التفتيش، ولعلنا نتساءل هل لمحاكم التفتيش inquisitions هل لها مرجعية في الإنجيل؟ لكن سنسأله بالمقابل، وعلي أن يتساءل كأستاذ للأديان واللاهوت أيها الإخوة، هل للإكراه ولضرب العقائد والملل بالسيف مرجعية في القرآن؟ نتحدى أيها الإخوة، نتحدى أن نؤتى بحديث واحد أو بآية بالذات قرآنية واحدة تقول أجبروهم على الدخول في ملتكم، أجبروهم على الدخول. مملكة واحدة، كنيسة واحدة، رب واحد، دين واحد، والسلام كما كان شعارهم. نتمنى ونتحدى إيتونا بآية واحدة تقول قاتلوهم حتى يسلموا حتى يدخلوا في الإسلام، غير موجود. كل الآيات تؤكد أن هذا القتال كان دفاعا أيها الإخوة، دفاعا عن المكتسبات، دفاعا عن الحياض، عن الحرم، عن الشرع والتوحيد، وليس لإدخال الآخرين في الشرع. ويا ليت البابا أيها الإخوة عاد كما عاد الأستاذ المتمرس تيودور خوري رغم أخطائه اليسيرة في تحريره لهذه المحاورات، إلا أنه متمرس بلا شك ومتعمق. تيودور خوري معروف ومصنف تفسير بالألمانية القرآن في 11 مجلدا. لو عاد البابا أيها الإخوة إلى حتى تفسير تيودور خوري، إلى أي تفسير عربي أيها الإخوة يترجم له لأنه لا يحصل عربية، لعلم سبب نزول هذه الآية لا إكراه في الدين التي زعم خطأ أنها مكية. لا إكراه في الدين، روى مجاهد وروى مسروق رضوان الله عليهما أن رجلا من الأنصار كان يدعى أبا الحسين، أبا الحسين، وكان له ابنان قد تنصر بسبب أن جماعة من تجار الزيت قد قدموا من الشام أيها الإخوة، فالتقى هذان الابنان بهؤلاء التجار فعرضوا عليهما المسيحية فاقتنع بعد أن كان مسلمين. انتبهوا، وهذا يؤخذ دليلا جديدا في مسألة الردة. من ارتد من غير أن يحارب وأن يرفع سيفا الله يقول لا إكراه في الدين، فليرتد، ماذا نعمل له؟ انتبهوا وهذا لم يسبق إلي إلى هذا الدليل. كان مسلمين وكان شابين بالغين مدركين لم يكونا صغيرين غير مكلفين، فاقتنع بالنصرانية وهاجر مع التجار إلى الشام، فجاء أبوهما أيها الإخوة مصعوقا وذكر هذا للنبي قد صبأ وارتد وكفر ابناه، فقال النبي اطلبهما، فأنزل الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين فكف النبي عنهما. لا إكراه في الدين، هما تنصرا أيها الإخوة ولم يلتحقا بجماعة أخرى تمتشخ السيف والحسام لحرب السلطة الإسلامية أبدا، وذكرنا هذا في خطبة الردة، وإنما خيار عقدي بحت دون أن يشكل أي عواقب أيها الإخوة عنفية على المجتمع المسلم. الله يقول لا إكراه في الدين، نعم، والآية بعمومها تحتمل هذا المعنى لنفي الإكراه أو الإكراه المنفي في الدين وعن الدين، وهذا صحيح. ولذلك نكرر مرة أخرى، لا أحد عنده صلاحية تاريخية بالذات ولا صلاحية نصية أن يعطينا مواعظ ودروسا في التسامح. نحن الأكثر تسامحا في التاريخ البشري، نقول هذا ونتحدى به بطمأنينة في التاريخ البشري كله. ونعود إلى فنيري الملحد اليهودي وليس المتعصب، ملحد. يقول أفنيري المهم ما حدث بعد ذلك، قال أقيمت محاكم التفتيش وكان الخيار أمام اليهودي والمسلم إما التنصر وإما الموت أو الهرب، إما أن تموت أو تهرب وإما أن تتنصر. لكن أن تبقى يهوديا وتعيش معنا؟ لا. أن تبقى مسلما وتعيش معنا؟ لا، مع أنه عاش معنا كما عاش اليهودي 800 سنة معززا مكرما محوطا محفوظا مصونا. قال وفر اليهود، يقول أفنيري، ولم يجدوا بقعة تؤويهم مرة أخرى إلا البقاع الإسلامية، إلا البقاع الإسلامية، من المغرب في الغرب إلى العراق في الشرق، ومن بلغاريا أيها الإخوة كانت تحت العثمانيين في الشمال إلى السودان في الجنوب إلى السودان في الجنوب. احتضن العالم الإسلامي اليهود مرة أخرى وآواهم وأغناهم وكفاهم وبسط لهم أفق وبساط الحرية، يؤدون عباداتهم وشعائرهم وينطوون على ما شاءوا من العقائد والأفكار والمبادئ. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. أنا أرى أن هذا وحده برهان على أن هذا الدين من عند الله. أنا أقول للبابا أيها الإخوة، مثل هذا الإله أنا أعتبره معقول جدا، أستطيع أن أتفاهم معه، أستطيع أن أفهمه. إله يقول لي حرية للجميع، نعم، لأنه رب للجميع، خالق للجميع أيها الإخوة، وهو متعاطف مع هذا التنوع المغني، مع هذا التباين المتكامل المثري الخصب أيها الإخوة الغني. مثل هذا الإله أنا أتعاطف أيضا مع فكرته، مع الاعتقاد به. لكن الإله يقول لي مملكة واحدة، طريق واحد، مبدأ واحد، رب واحد والسيف، لست متعاطفا معه. أقولها بصراحة، لست متعاطفا معه، كما لم يتعاطف معه عصر النهضة ولا عصر الأنوار أو التنوير أو كليرو، لم يتعاطف مع هذا الإله أيها الإخوة. البابا يركز كثيرا، انتبهوا، وهنا سقط سقطة عنصرية، وربما هو رجل الدين المسيحي الكبير الأكثر أيها الإخوة، الأكثر سقوطا في المركزية الأوروبية من موقعه الديني. لماذا؟ نحن نعلم أيها الإخوة أن مسيحية يسوع عليه السلام، عيسى المسيح عليه الصلاة وعلى أمه أيضا، هذه المسيحية ظلت محفوظة من الفناء ومن الذوبان والتلاشي 9 قرون بفضل المسيحية الشرقية. بعد القرن 9 فقط بدأ الأوروبيون يعتنقون فعلا بشكل كبير وبشكل ملحوظ هذه المسيحية بعد قيامة السيد المسيح. نحن الآن نتوسل مصطلحاتهم، هم يقولون صلب ومات ثم قام. بعد قيامته كلف حواريه عليهم السلام أجمعين أيها الإخوة والرضوان والرحمات بأن يبشروا بكنيسته وبدينه في العالم أجمع، لتأخذ المسيحية أفقا وبعدا عالميا وكونيا. انطلق بعضهم يبشر بين العرب والمصريين، بين اليهود والشرقيين عموما، وانطلق بعضهم يبشر بين اليونان والرومان. شاؤول أو بولس أيها الإخوة ويوحنا ولوقا بشروا بين اليونان والرومان، بشروا بين اليوناني والرومان. البابا بنديكت 16 أكثر ما اهتم به هو أيها الإخوة موقف بولس وتبشير بولس الذي حلم، كان يحلم بتعبير البابا بمقدونيا مسيحية تكون في مملكة الرب في هذا العالم، مع أن مملكة الرب في العالم الآخر، وهذه مركزية أيها الإخوة. يقول وجرى الدمج، جرى الالتقاء والتصالح والدمج بين ماذا؟ بين الإرث اليوناني والإرث الهليني العاقل وبين المسيحية، وهو يعتبر أن هذا الدمج ورد الإيمان أو تصالح الإيمان مع العقل، العقل بالصيغة اليونانية والهلينية، من صلب الإيمان. يقول شيء عجيب جدا. إذن هو يعتبر أن المسيحيات الأخرى بما فيها المسيحية الأرثوذكسية ثم المسيحية البروتستانتية أيها الإخوة، إذن انتبهوا، خطاب البابا هذا أثار غيظ وغضب الأرثوذكس والبروتستانت أكثر بكثير مما أثار غضب المسلمين، مع أنه كان يريد أن يتصالح مع هؤلاء، وكما فهم بعض المحللين المسلمين والعرب أيها الإخوة أن يوحد جبهة ضد العالم الإسلامي، غير صحيح. بالعكس، الرجل منكفئ ومنكمش بطريقة لا تؤذن بخير لمستقبل الكنيسة في روما الفاتيكان بالذات من أجل أفكاره هذه. إذن هو يؤمن بمسيحية غيبية لا تقوم على العقل، وهذه الغيبية أيها الإخوة عنده تتناقض مع جوهر الإيمان، تتناقض مع جوهر الإيمان. إذن الرجل مركزي، الرجل مركزي متأثر جدا بالمركزية الأوروبية. أما المسيحية التي خدمت التبشير والإنجيل والبشارة على مدى 9 قرون فهذه يغضي الطرف والنظر عنها، لا قيمة لها، لا قيمة لها. ولها طبعا أيها الإخوة صياغها ومعادلاتها الحضارية والثقافية أيضا المتوائمة والمنسجمة مع الشروط المحلية، مع الشروط المحلية. هذا شيء طبيعي لكل ثقافة ولكل دين، لكنه لا يريد أن يحترم هذا. لماذا؟ لأن من أكبر المقولات التي يحاربها البابا، وهو يصر أنه لكي نعيد للدين حياته وللدين مجده وسلطانه وفعليته، لابد أن نحارب فكرة العلمانية الجامحة المتطرفة وفكرة، أيها الإخوة انتبهوا، التعددية الثقافية. هو ضد فكرة التعددية الثقافية. عجيب. لماذا؟ لذلك يقال أنه رجل محافظ ومتشدد أيها الإخوة. نعم، ينظر إليه بين المسيحيين على أنه كذلك. هو ضد فكرة التعددية الثقافية وحق الاختلاف أيها الإخوة، إلا ربما في الحدود التي يحددها هو بذاته. نعم، لأنه يؤمن بالإزاء أو في المقابل يؤمن بالعقلانية الكونية. أي عقلانية؟ هل عقلية البابا كما فهمناها من محاضرته الطويلة هي عقلانية عصر الأنوار؟ اللهم لا، أبدا. هل هي عقلانية الرينيسانس أو عصر النهضة؟ اللهم لا، إنها العقلية الإسكولائية المدرسية اللاهوتية المدرسية النسقية المذهبية. وهذه العقلانية أيها الإخوة ليست فقط مجال للقيل والقال، ولكن يبدو أن الدهر أكل عليها وشرب. نحن اليوم نعيد النظر في عقلانية أبي حامد الغزالي، وعلى فكرة عقلانية الغزالي 80% منها تأسست عليها العقلانية اللاهوتية المدرسية أبدا، وشايعوها كتوما الأكوينة في القرن 13 في مقابل مجافاتهم لعقلانية ابن رشد الذي كان يؤمن رحمه الله بحقيقتين، حقيقة إيمانية وحقيقة برهانية. حقيقة إيمانية تتعلق بالغيب وبأفق الدين والمسلمات والمطلقات، وحقيقة برهانية تتعلق بعالم الكون والفساد، يعني بعالم الحس، يعني بعالم الشهود أو بعالم الشهادة، بالعالم المادي. الكنيسة لم يرضها هذا، وعادت أيها الإخوة واستفادت من تراث أبي حامد الغزالي، وإن لم تصرح بهذا لكن هذا واضح جدا لجميع الدارسين في الشرق والغرب. إذن ما هذه العقلانية الكونية التي تجاوزها أيها الإخوة عقل النهضة وعقل الأنوار، فضلا عن عقل ما بعد الحداثة الآن، تجاوزها بالمرة. لذا فالرجل في نظري وفي تقويمي أيها الإخوة إنما يضرب في حديد بارد، وإنما يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى 700 سنة إلى الوراء، وهذا غير ممكن، غير ممكن. لكن نتفهم أنه مهجوس ومسكون بالدفاع عن اللاهوت الذي يتبناه أيها الإخوة، الذي يتبناه لا لاهوت التحرير أو التحرر، وليس لاهوت الإنجيليات الجديدة في أمريكا بالذات، وليس لاهوت التفكيكية اللاهوتية، لأن كل هؤلاء جميعا وغيرهم قبلوا بكثير من منطلقات ومبادئ الحداثة أن تدمج ضمن النسق أيها الإخوة الديني الملي، لكنه هو لا يقبل. ومن هنا هو يريد كما قلنا أن يعود بالزمان إلى الوراء. فالرجل بهذا المعنى رجعي حقيقة، رجعي حقيقة، ويدعى أنه بلا شك أستاذ كبير ومتفلسف وعنده كتابات خصبة وكثيرة كما يقال، لكن هذه محافظة تبلغ به حد الرجعية الحقيقية. إذن هو ضد حق الاختلاف وضد التعددية الثقافية لأنه مع العقلانية الكونية، ورأينا حظ هذه العقلانية لكي تكون كونية، ليس لها أدنى حظ أن تكون كونية، وأيضا مع كونية المسيحية، وهذه كارثة. الرجل يؤمن في نهاية المطاف بأن المسيحية هي الصيغة الوحيدة المقبولة للنجاة والخلاص، وهنا يتناقض على طول الخط مع ما انتهى إليه المجمع أيها الإخوة الفاتيكاني الثاني من 62 إلى 65 1900، يعني تماما تراجع، مع أنه كان أحد الفاعلين أيها الإخوة في ذلكم المجمع، لكن يبدو أن هناك ردة في شخصية هذا الرجل، في شخصية هذا الرجل وأفكاره ومنطلقاته. هذا الدمج الذي حصل أيها الإخوة بين التراث اليوناني والهليني وبين البشرى أو البشارة متى حدث؟ حدث في عصر النهضة كما نعلم، لكن ما نعلمه بيقين أخذ من كل المصادر المتخصصة الغربية أن ذلكم حصل أيها الإخوة لصالح العقل المنفلت في نهاية المطاف من تحديدات الدين. ولذلك انتهينا إلى العلمانية الجامحة والليبرالية الشرسة المتطرفة. صحيح، هو يريد أن يفهمنا أن الخلطة أدت إلى غير ذلك. أبدا لم تؤدي إلى غير ذلك أيها الإخوة، حتى نطل عليكم الموضوع يبدو أنه لا يناسب ربما خطة جماعية أن نتوسع فيه، وخاصة المنظور الفلسفي، لكن أحببنا أن تكون هذه الخطبة مقدمة أيها الإخوة لمعالجتنا لموضوعين حساسين جدا، أحدهما عولج ويعالج كثيرا لكن لابد فيها أيضا من إضافات إن شاء الله. نسأل الله أن يمن بها وأن تكون مثمرة وخصبة وجديدة ومبتكرة إن شاء الله تعالى. موضوع الإسلام والسيف، الإسلام والعنف، الإسلام والقوة، الإسلام والإكراه. أما الموضوع الثاني فلا يعالج إلا قليلا، وللأسف يعالج بابتسار وبضعف تخصصي باد بالذات لدى المشايخ وعلماء الدين المشهورين. لماذا؟ لأن علماء الدين منذ قرون قد جفوا الفلسفة أيها الإخوة، وقطعوا حبل وزادها، وهذه موضوعات ومقولات فلسفية. البابا مثلا بلا شك فيلسوف ودارس متعمق الفلسفة، وهو يستطيع أن يتناول موضوعه بما يدل على الأقل أو بما يوحي باحترامه كمتخصص. لكن أكثر المشايخ ليسوا كذلك للأسف الشديد، إذا تحدثوا عن موضوعة الدين والعقل يتحدثون بابتسار مخل وبسطحية وسذاجة غريبة جدا جدا أيها الإخوة، في تغافل بل في جهل حقيقي، جهل حقيقي بكامل التراث الذي خصب هذه النقاشات وهذه الجدالات حول هذه الموضوعات، تراث الفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد وابن تيمية والشهرستاني وأمثالها والفخر الرازي بالذات أيضا. هذا التراث تقريبا مغيب عنه إلا بعض المتخصصين للأسف الشديد من الذين يتصدون لخطاب العامة. نريد أن ننور وأن نضيء هذين الموضوعين في خطبتين مستقلتين بطريقة وبأسلوب يفهمه العامة إن شاء الله قبل الخاصة، حتى نطمئن في نهاية المطاف. لأنني آنست من بعض المثقفين الإسلاميين الكبار الذين أحترمهم وأكون لهم المودة أيها الإخوة، أنهم يعني إنجاز التعبير يصرون ويؤكدون يلحون ويشددون على أن الدين في نهاية المطاف هو قضية تسليم، هو قضية قلب، قضية أذواق ومواجيد، لا مكان للعقل في القرار الديني. وهذا خطير جدا، هذا خطير جدا، هذا ما ظل وظللنا كمسلمين أيها الإخوة عبر قرون نأخذه على المسيحية. الآن يأتي البابا لكي يعكس الصورة تماما، فيزعم أن المسيحية عقلانية وأن الإسلام بارئ من العقلانية. لست أشك ولست أجادل في أن الموضوع بالغ التعقيد أيها الإخوة وبالغ العمق، وليس مما يسوغ أن يتناول باستخفاف وبتعجل وبعبارات من جنس عناوين الصحف العريضة أيها الإخوة. لا، لابد أن يتناول بعمق حقيقي وأن يجزأ إلى أجزائه، لكن ضمن إطار مرجعي واضح يتناول فيه هذا الموضوع وأمثاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتيسر ذلك أو بعضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نغادر هذا المقام الكريم أيها الإخوة والأخوات، أحب فقط أن أدلي بفكرة. مبدأ النبوة بل عقيدة النبوة والرسالة كما نفهمها نحن بالذات المسلمين، لأن هناك غير قليل من الاختلاف والتباين بين فهمنا نحن للنبوة وللوحي وبين فهم إخواننا المسيحيين وغيرهم، اختلاف سنعرض له في حينه إن شاء الله وفي وقته. لكن النبوة والرسالة كما نفهمها تنقض تقريبا الأساس الذي أقام عليه البابا دعوة في لا عقلانية صورة الله كما يقدمها الفكر الإسلامي من أساسي، تنقض ما قالهم من أساسه. لماذا؟ لأن النبوة في نهاية المطاف هي توسط بين المتعالي ترانسندنتالي، بين المطلق، بين المفارق، بين المجرد تجريدا إيه مطلقا الرب لا إله إلا هو، وبين العياني التشخيص بين الإنسان بين عالم المادة. النبوة تأتي لكي تؤكد أنه ليس منفصلا بشكل مطلق، هذه هي فكرة النبوة. لا يمكن أن تؤمن بالنبوة وتلح في نفس الوقت على أن الله متعال بشكل مطلق، غير صحيح، غير صحيح. لكن مدخل أو مدخل الباب الذي ارتضاه هو أنه يجب أن نقيس الغائب على الشاهد، يجب أن نسقط بروجكشن، أن نسقط صورة الإنسان الكاملة البيرفكت على الله لكي نفهم الله. وهل هذا إلا النزعة التشبيهية، النزعة التشيئية، التي يسخر منها المفكرون الأحرار المتحمقون. أنثروبومورفيزم أيها الإخوة، أنثروبومورفيزم هي النزعة التشيئية التشبيهية، جعل الله صورة من الإنسان، نعم صورة كاملة، صورة أفلاطونية إنجاز التعبير كنماذج ومثل أفلاطون. فالإنسان الكامل في نهاية المطاف هو الرب لا أكثر ولا أقل. هذه كارثة. القرآن بلا شك يقطع هنا بالكامل مع أمثال هذه التصورات، ويعتبرها تصورات تشبيهية تجسيمية تضرب التوحيد أيها الإخوة، لأن التوحيد ليس توحيد الوجود للذات فقط، وإنما توحيد الأسماء والصفات والأفعال. يضرب التوحيد في مقتل أيها الإخوة بطعن النجلاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. البابا يقول بافتخار أيها الإخوة وبوثاقة، بوثاقة يقول إن الله لا يصبح أكثر إلهية إذا دفعناه عنا بعيدا. ويتساءل عزم بشارة الذي كتب مقالة من أروع ما كتب في نقد هذا البابا. وعزم بشارة مفكر ليبرالي ديمقراطي أيها الإخوة، مسيحي فلسطيني، يقول لنا أن نتساءل، وهل سيصبح الله أكثر إلهية إذا جذبناه إلى قربنا إلى ناحيتنا، إذا جعلناه إنسانا هل سيصبح إلها؟ إذن أين الحق؟ يبدو أن الحق نقطة في المنتصف، في منتصف الطريق. هذا الحق في تقويمي الشخصي، في تفكيري العقدي أيها الإخوة الفلسفي، يكمن في مفهوم النبوة، مفهوم الرسالة. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من طغى وبغى وتعدى علينا وعلى ديننا وبلادنا وحرماتنا وثرواتنا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيهم تعجيب قدرتك وعلائم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.